فلما اجتمعت شرذمة منهم، يعني عدد قليل منهم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، ثم رمى القوم بها فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه فما شغله عن القتال، ثم انهزموا فأتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء أن رجلا قال له يا أبا عمارة أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماه، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سفيان بن الحارث آخذ بلجام مغلته البيضاء ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقلت الحافظ الكثير يقول وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه، ومع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب، ومع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين، وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأن الله سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله، أي طمأنينة وثباته على رسوله وعلى المؤمنين أي الذين معه، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة. ثم قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه، وقد قارب مكة عند الجعرانة وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما، فعند ذلك خيرهم صلى الله عليه وسلم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم، وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة، فرده عليهم عليه الصلاة والسلام وقسم أموالهم بين الغانمين، ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل، وكان من جملة من أعطى 100 من الإبل مالك ابن عوف النضري رئيسهم رئيس هوازن، واستعمله على قومه كما كان، فامتدحه مالك بن عوف النضري بقصيدة يقول فيها ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى، ومتى تشأ يخبرك عما في غد، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصدي، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، الله المستعان وعليه التكلان. أيها الأحبة الكرام، هذه الغزوة العظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعار عند إرادة الخروج، استعار من صفوان بن أمية بن خلف الجمحي دروعا ليقاتل بها الكفار. وأيضا هنا عدة أحاديث ثبتت في هذه الغزوة، منها ما ثبت من رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة عن إياس بن سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما، من يقول هذا؟ سلمة بن الأكوع من شجعان الصحابة من الأبطال الأشاوس، يقول أرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى،

فله سلبه. فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقمت فقلت من يشهد لي؟ فقمت فجلست فقلت من يشهد لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرت. فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل على الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه فأعطاني. قال فابتعت منه مخرفا أي حديقة في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلت في الإسلام. وروى البخاري من حديث أبي موسى قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى بعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى أشار أبو عامر عم أبي موسى أشار إلى أبو موسى فقال ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقت فلما رآني ولا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت؟ فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلت. ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك. قال فانزع هذا السهم. فنزعته فنزل منه الماء. ثم قال يا ابن أخي أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات رضي الله عنه. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه. فأخبرت بخبرنا وخبر أبي عامر وقال قل له استغفر لي. فدعا بماء عليه الصلاة والسلام فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فاستغفر يا رسول الله. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. اللهم إني أسألك يا رب أن تغفر لنا ذنوبنا وتدخلنا جميعا يوم القيامة مدخلا كريما وتجعلنا يوم القيامة يا رب فوق كثير من خلقك من عبادك. أيها الأحبة الكرام في هذه الغزوة العظيمة الحديث الجليل حديث أبي واقد الليثي أن الحارث بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بجاهلية. قال فسرنا معه إلى حنين وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. قال فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة خضراء عظيمة. قال فنادينا من جنبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال موسى كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. وأخرج مسلم في صحيح من حديث أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرأها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت اتخذت إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. فجعل رسول الله يضحك ثم قالت أم سليم يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. يعني الطلقاء الذين أسلموا هم الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط وهم الذين فروا. فقال تقول يا رسول اقتلهم. فقال صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن فلقد كان رحيما عليه الصلاة والسلام. وأخرج ابن إسحاق في السيرة والإمام أحمد بسند حسن عن جابر قال لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في وادي من أودية تهامة أجوف حطوط، إنما ننحدر في انحدارا قالوا في عماية الصبح، وكان القوم سبقونا الوادي فكمنوا لنا فيه في شعابه وأحنائه ومضايقه، قد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب، قد شدوا علينا شدة رجل واحد، وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد منهم على أحد. وانحاز رسول الله ذات اليمين ثم قال: إلى أين أيها الناس؟ هلم إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أشجع من هذا؟ هل هناك أشجع منه صلى الله عليه وسلم؟ وبقي مع رسول الله نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، وفي من ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ومن أهل بيت علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن ابن أم أيمن، وقتل أيمن يومئذ. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن، وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه فاتبعوه، فبين هو كذلك إذ أهوى عليه علي رضي الله عنه ورجل من أنصار يليدانه. قال: فأتى علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، ووثب الأنصاري على رجل فضرب ضربة أطن قدمه بنصف ساقه، فانجعف عن رحله. قال: فاجتلد الناس. قال: فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة العظيمة يا الحبيب الغالي فيها فوائد جمة، نذكر بعض الفوائد سريعا، وذكر شيئا كثيرا منها الإمام ابن القيم في زاد المعاد. قال: كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دين أفواج. اسمع وتدبر. ودانت له العرب بأسرها، فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته سبحانه أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام، وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله والمسلمين، ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه، ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح، وليظهر الله سبحانه جل جلاله رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب، ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين. واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه، كما دخله رسول الله واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد تمس سرجه، تواضعا لربه وخضوعا لعظمته واستكانة لعزته، أن أحل له حرمه وبلده ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده. وليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر إنما هو من عند الله، وأنه من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له. وهذا أيها الحبيب، لأن بعض المؤلف قلوبهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وكان الجيش 12,000، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب 12,000 من قلة عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: فإن لم تغن عنكم شيئا فوليتم مدبرين، فلما انكسرت قلوبهم أرسلت إليهم خلع الجبر مع بريد النصر، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه إنما تفيض على أهل الانكسار. ومنها أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا سبيا ولا أرضا، كما روى أبو داود عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال: لا، وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل والركاب وهم 10,000، وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة، فحرك سبحانه قلوب المشركين الغزوين وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشاءهم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده، وتمم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر وألاح لهم مبادئ النصر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما أنزل الله نصره على رسول أوليائه وبردت الغنائم لأهلها وجرت فيها سهام الله ورسوله قيل لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وذراريكم، فأنزل الله سبحانه إلى قلوب التوبة والإنابة فجاءوا مسلمين. فقيل إن من شكر إسلامكم وإتيانكم أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم. وصدق الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ومنها الفوائد أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر وختم غزوان بغزوة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزوتين بالذكر فيقال بدر وحنين، وإن كان بينهما 7 سنين والملائكة قاتلت أنفسها مع المسلمين في هاتين الغزوتين. القرطبي في تفسيره يذكر أن الملائكة نزلت في غزوة حنين ولكن لم تقاتل، وأنها لم تقاتل إلا في غزوة بدر، ولكن الإمام ابن القيم جرى على ظهر القرآن الكريم وهو أولى لا شك، قال وأنها قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيها، وبهاتين الغزتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله والمسلمين. فالأولى أي غزوة بدر خوفتهم وكسرت من حدهم، والثانية استفرغت قواهم واستنفذت سهامهم وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله. ومن الفوائد أيضا أن الله سبحانه جبر بهذه الغزوة أهل مكة وفرحهم بما نالوا من النصر والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم، وإن كان عين جبرهم وعرفهم تماما نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، فإنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نصروا عليهم بالمسلمين، ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم، إلى غير ذلك من حكم التي لا يحيط بها إلا الله. وكذلك من الحكم العظيمة ومن الفوائد النفيسة أن رسول الله وصحابته الكرام هم سادة المتوكلين على الله سبحانه، أخذوا بالأسباب، ورسول الله يستعير أدراع من صفوان وهو سيد المتوكلين، ورغم ذلك وهو يعلم أن الله سينصر دينه وأن الله سيعليه ويرفعه على من نوأه وينصره على من نوأه، ورغم ذلك يأخذ بالأسباب. ففي هذا درس عظيم للناس جميعا، ومن أعظم الدروس أن العباد لا يعتمدوا على الأسباب. نعم أمروا بالأخذ بالأسباب وبذل الجهد في الأخذ بهذه الأسباب، ولكن لا يعتمد على الأسباب أبدا، لأن النصر من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. سبحانك ربي ما أعظمك، يا من قلوب عبادك بيدك جل ذكرك هديت وأنعمت وتبت على المشركين الذين حاربوا رسولك، فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا رحمة واسعة وأن يوفقنا لكل خير. وذكر أهل العلم أنه في هذه الغزوة جاءت ذئر الرسول صلى الله عليه وسلم إليه تسأله يعني أن يرد عليها أقربائها من السبي، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها فرجعت مكرمة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.